السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. هلا مساك الله بالخير. بالنسبة طال عمرك لا صار بحج ولا مطلوب، واستأذنت من صاحب اللي يطلبني، هل لي حج ولا لا؟ هو عندك وفاء ولا لا؟ سام؟ عندك وفاء؟ ها؟ عندك ما توفيه بعد الحج؟ ما أسمعك زين. أقول عندك مال توفيه بعد الحج؟ بعد الحج يمكن أقدر أوفيه. تقدر توفيه؟ إيه أقدر أوفيه بعد الحج. ما في بأس جبه. يعني صار بستأذن منه مقبولة حجتي. إن شاء الله. طيب مع السلامة يا شيخ. مع السلامة.